الكبار دعوك الكبار توري توري توري في غزة وبلادة في القدس ورام الله كنا بالبلادة كبرنا باسم الله في غزة وبلادة في القدس ورام الله كنا بالبلادة كبرنا باسم الله قانعين كبارنا قانعين كبارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا قانعين كبارنا قانعين كبارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا وما بنعود ديارنا ولا بيغسل عارنا الا الدم والاحجار توري توري توري توري توري صبرة وشاتيلة في صيدا وبيروت يد مثل عويلة قد مثل بيوت في صبرة وشاتيلة في صيدا وبيروت يد مثل عويلة قد مثل بيوت نايمين اصفارنا نايمين اصفارنا نايمين اصفارنا نايمين اصفارنا نايمين اصفارنا نايمين اصفارنا نايمين اصفارنا لا بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار توري توري توري توري توري توري في يافا في حيفا في القدس الشريفة تنسوا الشريفة كفروا الماضي في يافا في حيفا في القدس الشريف تنسوا الشريفة كفروا القضية قانعين كبارنا قانعين كبارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا قانعين كبارنا قانعين كبارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا ومبنعودش ديارنا ولا بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار توري توري توري توري توري توري الأحجار في ايدينا بشرنا صيرا نتحدى عادينا طيران الشيرا الأحجار في ايدينا بشرنا صيرا نتحدى عادينا طيران الشيرا نايمين اكبرنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا دايرين صغارنا ولا بيرجع دارنا ولا بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار توري توري توري توري توري توري لا حرب النجوم رجع عندي لازم ونصفي الميوم قانعين كبارنا قانعين كبارنا دايرين كبارنا دايرين كبارنا قانعين كبارنا قانعين كبارنا دايرين كبارنا دايرين كبارنا ما بنعود ديارنا لا بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري توري